وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق أحبة الفضلاء عند قول الناظم رحمة الله عليه: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لاطباق أقوى نحو قال والعصا. وانتهينا من هذا البيت، وقد أخذ هذا البيت محاضرة كاملة في اللقاء السابق، أليس كذلك؟ وتكلمنا فيه على الإيه؟ عن التفخيم والترقيق. وخلاصة القول فيما سبق أن الحروف المفخمة اللي هي خص ضغط قض أعلى ما فيها في التفخيم كما قال الشيخ: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لاطباق من حروف الايه؟ من حروف الاستعلاء. وقلنا أن العلماء في قضية التفخيم والترقيق منهم من قال مراتب التفخيم خمس، ومنهم من قال العدد ايه؟ العدد أربعة. أما قضية التفخيم النسبي اللي هو في الايه؟ في الخاء والغين والقاف، دي قضية كله يعتبر ايه؟ يعتبر نسبي. الذي مال وتقريبا قال به بالوجه الرابع اللي هو أربعة فقط، اللي هو تقريبا الإمام المتولي رحمة الله عليه، لأنه له بيت قال فيه: فما أتى كم قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. فما أتى كم قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة، أي الساكن انظر للحركة التي قبله، يبقى حول الأوجه بدل ما هي إيه؟ أولها مفتوح بعده ألف، ثانيها المفتوح، ثالثها الإيه؟ المضموم، وبعدين الساكن، وبعدين المكسور. شال الساكن وحطه مع الحركة، حطه مع الإيه؟ مع الحركة التي تسبق. فإذا كان قبله فتح يأخذ درجة الإيه؟ درجة المفتوح. وقلنا يخرج من التفخيم من الإيه؟ التفخيم النسبي اللي هو ألودة سموه نسبي، عملية إخراج دي سبقت بكسر، ولكن من المفترض أن إيه؟ تفخم للإيه؟ لأجل الراء الواقعة بعدها، وحتى لها في بيت لأحد العلماء قال: وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها قد فخمت. المهم معنا اليوم قول الناظم رحمة الله عليه: وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع. مش هو ده البيت اللي معنا؟ احنا انتهينا من البيت رقم 45 اللي هو ايه؟ حرف الاستعلاء. اللي معنا 46 اللي هو ايه؟ وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع. برضو ما زال الشيخ في باب الايه؟ التحذيرات والتنبيهات. كل ده باب يعني مش أحكام، بيبين حكم، ولكن بيحذر من بعض الايه؟ الأشياء التي ربما يقع فيها القارئ. تكلمنا قبل ذلك في موضوع الايه؟ الإطباق تقريبا عند وحاء حصحص أحط، يعني أذكر أنا تكلمت في الإيه، ولكن نعيد الكلام مرة أخرى. الإطباق في عندنا في الموجود في القرآن الكريم كلمات اللي هي حرف الإطباق فيها غير مشكول، اللي هي عندك في إيه؟ لئن بسطت، واللي بعد منه إيه؟ ومن قبله ما فرطتم في يوسف، خلاص. طب اللي بعد منها اللي الكلمة يعني باخد أمثلة قال إيه أحط، والتانية عندك كمان في سورة الإيه الزمر يا حسرة على، قلنا أن هذا الحرف، هذا الحرف اللي هو الطاء لا ينطق، لا ينطق، والحكم حكم عدم النطق لا يؤخذ كتابة، لا واحد يحكي لك حكاية ولا يصفه لك، فلا بد أن تأخذه إيه تطبيقا عمليا، لأني أنا قلت لكم حتى النطق إذا أردنا أن ننطق هذا الحرف كل الأوجه المحتملة عقلا غير مقبولة فيه ولم ترد. فلما نيجي نقول إيه لئن بسطت، لو إحنا هنقول يحتمل عقلا إن إحنا ندغم الإيه الطاء في التاء خلاص، يبقى تنطق إيه لئن بسطت. طب دي وردت لم ترد، ما أنا بقولك شوف الأوجه المحتملة عقلا غير واردة. طب إيه الوارد؟ ده الوارد غير محتمل، الوارد لم يحتمله العقل، شيء لابد أن تأخذه إيه مشافهة. يعني زي ما نيجي نقول لك إيه بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم وأول السورة، نقول لك كل الأوجه المحتملة عقلا جائزة، فلما تيجي تقول له عقل يحتمل إيه أوصلهم جميعا، أفصلهم جميعا، أفصل الأولاني ومش عارف يعمل كل الأوجه المحتملة عقلا. طب هنا العبارة دي عبارة الاحتمال العقلي مش هتمشي معانا. طب هنيجي ناخد وجه تاني، وارد يحتمل عقلا ان انا اقول ايه ادغم الطاء في التاء، يبقى لقين ايه بسدت، طيب مش نافع ما وردتش. طب وارد تاني ان اعكسها ادغم الايه التاء في الطاء واقرا ايه لئن بسطت، برضو دي لم ترد. طيب وجه ثالث اللي هو انطق الايه الطاء، وفي هذه الحالة لابد من الايه من القلقلة، هيبقى ايه لئن بسطت، وزيها برضو ايه فر ومن قبل ما فرطتم وايه وقال احطت. طيب يبقى لهذا وارد ولا هذا وارد ولا هذا وارد، دي الاوجه الايه اللي يحتملها العقل. لما يجي لك واحد كده ويقول لك يا عم الشيخ بما انك من حملة القرآن الكريم انا شايف الطاء ما عليهاش حاجة، هعمل فيها ايه، انطقها ولا ما انطقهاش؟ فهتبقى حاجة من اتنين، مش هتنطقها يا ابني يبقى هتقرأ لئن بسطت مش كده ولا ايه؟ طب هتنطقها، انطقها ازاي؟ اهو ازاي دي لابد ان تأخذها عن ايه عن شيخ، ودي من الاشياء التي ايه لابد ان تأخذ مشافهة، اللي هو ايه اللي هو اللي بيسموه الاخفاء، ده هو نفس هو نفس الاخفاء، ذهاب الحرف وبقاء الايه، ما هو ده اخفاء، زي النون الساكنة والتنوين، احنا عندنا حروف الاخفاء اللي هما الايه اللي هما الخمستاشر دول، مش خمستاشر ولا اربعتاشر، انت نزلت منهم واحد صف ذا فنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالمة، هذه 15 اللي نقدر برضو بيسمى ايه اخفاء، ذهاب الحرف وبقاء الصفة، هناك ذهاب النون وبقاء صفة النون وهي الغنة، منتبهين معي؟ من ذا الذي، من قال، انا لا انطق النون، ولو كنت انطق النون هقول ايه من قال، وهقول ايه من ذا الذي، انما لا نطق للايه للحرف، يذهب الحرف وتبقى ايه صفة الحرف، او هنا برضو كذلك يذهب الحرف وتبقى الصفة، ولا نتكلف لاخراجه، لا نتكلف لاخراجه، انت لو تعودت مرة واثنين تطبق اطلع بلسانك كأنك هتجيب الطاء وانزل من الطاء على الايه على التاء. انا واخد الان اول مثال اللي هي ايه لئن لئن لئن بسو بسو بسو تاء، انت فاهم معي؟ التاني ايه ومن قبل ما فروا فرّوتم بسوت. تاني هذه قال ايه؟ قال ايه؟ احو احو اخذ الصفة احو تو. انت بما يحبه لا اتكلف لا. يقول لك ايه انت بتدرس؟ لا واحد يتعب نفسه يقول لك ايه لان بسو بسو بسو وتلاقي عمل كويرة كده عشان يطلع الحرف. لا ببساطة باللطف في النطق بلا تعسفي. وخد قاعدة باللطف في النطق بلا تعسفي في جميع نطقك لأحرف القرآن الكريم. لأن هي مشكلة الدخول في علم الأصوات خلى أرهق كثير من الناس حقيقة. يعني ده البعض يجي يقول ده أنا خايف أقرأ. أنا بعد ما كنت بقرأ ممكن أصلي بالناس، أنا دلوقتي خايف أقرأ، أخاف أقرأ. ليه يا ابني؟ يقول لك لا ده أصلي إيه لما نيجي نقول إيه وسعى في خرابها دفعنا النبر من السين إلى الواو. مع النبر والدفع بقى في علم الأصوات دفعنا الإيه الإيه النبر من السين إلى الواو. هو دلوقتي يقرأ إيه وسعى ولا وسعى؟ يقول لك اه اصلي ده ممكن تخليها بدل انها بمعنى المشي تبقى بمعنى الايه السعة. طب مش هينفع لسبب واحد، هي السعة بالياء الياء المقصورة ولا بالتاء المربوطة؟ هي مش هتنفع. طب يجي يقول لك ايه فسقى لهما، الدفع الايه الفعل سقى والدفع النبر الى الايه الى الفاء الى الفاء فسقى اللي ايه ايه. والتاني يقول لك ايه فقست قلوبهم، الدفع النبر من السين الى الايه الفاء. ما هو الفعل ثلاثي. وبعدين هو يجي يقول لك ايه الـ الحرف يشار إليه بالصاد والحركة يشار إليها بالحاء وابني، وتلاقي كتاب التجويد قد كده في علم الأصوات تقعد تقرأ دماغك تصدع ما تفهمش حاجة، وفي الآخر تطلع متعقد. النتيجة إيه؟ تطلع مرعوب. ينهر أبيض ده أنا بقول إيه فقست، ويجي واحد يقول لك إيه هي فقست فقست البيضة فقست قلوبهم. لما تقول لي إيه فقست فقست فقست، طب ده احنا اي عبارة اي عبارة ايا كانت مش هيبان معناها الا في الجملة التي تتركب فيها، مش كده ولا ايه يا احبة؟ يعني لما نيجي ايه لما نيجي نقول ايه فقست الايه البيضة يبقى ماشي، ما احنا جبنا البيضة يبقى معناها دي ايه تنفع. طب لما نقول ايه فقست قلوبهم يبقى مأخوذة من الايه مش من الفأس من الفقس التفريخ يعني، ده مأخوذة من الايه من القسوة في القلب. طب المسألة دي يعني ايه زي ايه يعيدكم وايه يقولك ايه يعيدكم اشباع الحركة وقضية النبر والدفع. الموضوع ده ارهق الكثير بل اني عقد الكثير، حصلت وصلت الى مسألة ايه تعقيد. يعني انا بقول لكم في علم التجويد دخلنا بعلم الاصوات والايه وده خلى ولد نفور عند كثير من الناس. في علم القراءات دخلنا بالتحريرات اللي هي ايه يعني كما قال بعض اسيادنا وشيوخنا لو كانت عند المتقدمين ما قرأوا قرآنا حقيقة. طيب المسألة احنا يعني ايه الجماعة العلم في علماء فقه وفي علماء حديث وفي علماء تفسير مش كده؟ طيب علماء القرآن علماء القراءات علماء الأداء اللي هم أهل التجويد واللي نقلوا القرآن الكريم احنا عندنا بتوع التفسير نقلينه بتفسيره، والفقهاء نقلين المسائل الفقهية، بتوع اهل الاداء دول او اهل التجويد مهمتهم ايه؟ هي مهمة جليلة وجميلة، مهمتهم المحافظة على شكل اداء القرآن الكريم منذ ان نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الان، ما فيش لا تحويل ولا عشان احنا ألسنتنا متغيرة. عرف ما احنا عندنا لو تثابت المسألة لكل واحد يقرأ على لهجته، كان اللي ينطق الجيم دال ينطقها ايه؟ يا جوج، يقول لك يا دود، مش كده ولا ايه؟ اللي بينطقها دال، واللي بينطقها معطشة يا جوج. ودول في ناحية كنتم في بلاد الايه؟ المغرب، يا جوج. طيب والتاني اللي بينطقها ايه؟ يا، يقرأها ايه؟ يا يون. ايوه، الشيخ عايض الجرني اللي كان موجود هنا، موجود هنا كان بيلقي محاضرة، قبيلة الشيخ عايض القرني هم الذين ينطقون الايه؟ الجيم ياء، يقولك جرجير، يقولك يرير، يرير، لا ينطقون الايه؟ الجيم. طب اذا واحنا مثلا بننطق الايه؟ الذال، زال. طب وبننطق الايه؟ الثاء، سين. وبننطق الايه؟ الضاء، ظاء. طب يعني ينفع ان انا ايه اقرا من قبل ان نزل ونخزى في اخر سوره، في اخر سوره طه اتغير المعنى ولا ما اتغيرش؟ من قبل ان نزل ونخزى ينفع؟ ينفع اقول ايه؟ بل تؤثرون الحياه الدنيا؟ ما ينفعش. يبقى طيب حصلت المبالغه في الاداء، بقى في مبالغة التي أشار إليها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح. السهل يقعد إيه؟ بسم الله، وبعدين فقست، وتيجي تشوف شغلانة ولمع، إن الله لمع المحسنين. يقول لك ده بقت من اللمع، مش من الإيه؟ المعية. دفع الإيه؟ دفع النبر الى الايه؟ الى اللام. دفع النبر الى اللام، بقت شغلانه اللي يجي يقرا يبقى مرعوب، مش عارف. لا لا لا لا، هونوا هونوا على انفسكم، لان هذا يتناقض مع نص الكتاب والسنه، مع نص الكتاب في قول المولى تبارك وتعالى ولا ايه؟ ولقد يسرنا. ومعنه ولقد يسرنا اذا هو ميسور، ومن السنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي. معنى أعجمي اللكنة مش سليمة، معنى أعرابي اللهجة غير سوية، فقال اقرأوا فكل حسن. وسبحان الله حتى في القراءات، لما أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر فقرأ عمر قال هكذا أنزلت. ولما اختلف سيدنا أبي، لما بقول في حديث في صحيح البخاري يقول كنت في المسجد ودخل رجل فقرأ في سورة النحل بغير ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلني الشك. جاء آخر قرأ نفس الآيات بغير قراءة صاحبه، فيقول دخلني الشك، دخل في الشك كأني قبل الإسلام. وذهبنا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسن قراءة الجميع، حتى بقول إيه؟ وضرب على صدري فكأني أرى ربي فرقا رعبا وخوفا، أو فرقا تقريبا. المهم الشاهد من هذا، حسن قراءة هذا وحسن قراءة هذا، قال هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، إن هذا القرآن، أو في الحديث بتاع صحيح مسلم قال جاءني جبريل أن أقرأ القرآن على حرف فرددت ولي بكل ردة. نلاحظ إني في القراءات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن قراءة كل واحد. وفي الأداء، وفي الأداء قال اقرأوا فكل ايه؟ فكل ايه؟ فكل حسن. بس انا بقول احنا الجماعة احنا اللي هم ناقلين علم الأداء، يعني من المبالغ المبالغ في الأداء ومن اللي فرطها خالص. الله، طب يعني مفيش حاجة بين الإفراط والتفريط؟ يعني يا إما تشدد في الأداء وتعقد اللي قدام منك وتخليه تقوم من قدام منك مش عايز يحفظ آية خلاص، أو يخاف يصلي بالناس. يعني في ناس الآن مرعوبة يقول لك لا ده في ده في دفع وفي نبر وفي يا ابن مالك ومالك ومال الدفع ومال النبر. يبقى عندنا ايه اللي يؤخذ من هذا البيت؟ كيفيه نطق الايه ببساطه كده، اهي اهي، لئن بسوت ها ومن قبل ما فروتم. اطلع بلسانك سنه وينزل على التاء مباشرة، فروتم لئن بسوت قال أحوت. انت فاهم معي؟ بسيطة. يبقى هنا الشيخ يقول وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع. ألم نخلقكم؟ وقع الخلاف في ايه؟ الخلاف وقع بين الايه؟ بين الادغام والاطباق، بين الادغام والاخفاء. سمعت كلمة اخفاء يبقى هو الايه؟ ذهاب الحرف وبقاء الصفة. سمعت كلمة اطباق يبقى هي هي القاف. اهو برضو لما نقول الاوجه المحتملة، ألم نخلقكم، ما هو ألم نخلقكم حلوة، ده دي موجودة مما يحتمله العقل، مما يحتمله العقل، إنما بسطة مش موجود، مش موجودة معانا، لازم يجي، هيجي هنا الإطباق. يبقى عندي والخلف بنخلقكم، إيه الخلاف؟ الخلاف دائر بين الإدغام المحض وبين الإيه؟ الإخفاء، وبين الإطباق وبين الإظهار، سميها زي ما تسميها. الإدغام المحض اني ادخل القاف في الكاف واضيع صفة الايه؟ القاف. يبقى ايه؟ الم نخلقكم كم، الم نخلقكم، ويبقى شددت الايه؟ الكاف. طب الوجه الثاني اللي هو الاخفاء، ذهاب القاف وبقاء صفة الايه؟ وبقاء الصفة. هيبقى ايه؟ الم نخلقكم، نخلقكم. وانصح الجميع ريحوا راسكم واقراوا بالايه؟ بالادغام اخف. ما هو لو في ادغام في بسته كنت اقول لك اقرا بالادغام، ولو في ادغام في احدت لكنت اقول لك اقرا الايه؟ الادغام ايسر، لان الثانيه تحتاج الى تمرين والى تدريب. المهم الم نخلقكم ادغام محض. طيب ألم نخلو وبعدين أصلنا عندي إيه؟ القاف من أحرف الاستعلاء، الإطباق أحوت واضحة، إنما استعلاء اللسان في القاف من مؤخرة الإيه؟ من مؤخرة اللسان أق، لأنه أساسا قريب إلى أحرف الإيه؟ أحرف الحلق، زي الخاء كده. مش الخاء عندنا في استعلاء؟ ده الخاء من أحرف الحلق. طب والاستعلاء دي مسألة متعلقة باللسان؟ قال لك لا، مؤخرة، وشرحتها لكم دي واحنا بنتكلم في الايه؟ في شرح التحفة. طيب ناخد كلام الشيخ الأنصاري في الإطباق اللي هي وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف من أقلبكم وقع. قال الشيخ رحمة الله عليه أمر بتبيين إطباق الطاء من قوله تعالى أحوت ومن بسوت لئلا يشتبه بالتاء، لكون الطاء سابقة للتاء المجانسة لها بسبب اتحاد المخرج. احنا عندنا الايه؟ أدأت أط، أدأت أط، دول مع بعض ساكنين في ايه؟ في حجرة واحدة. هو دول اللي خلى الايه ممكن يكون في ادغام بينهما. ثم افاد انه وقع خلاف بين اهل الاداء في ابقاء صفة استعلاء القاف مع الادغام وفي ذهابها. هنا لما يقول مع الادغام مش يقصد الشيخ ادغام كامل، لما بيقول ايه ابقاء صفة استعلاء القاف مع الادغام لا يقصد الادغام المحض، لا يقصد الادغام المحض. نحن بنسمي من يعمل من يقول موال بنسميه ادغام، مش بنسميه ادغام، بس هو مش ادغام محض. حتى ان بعض العلماء سماه اخفاء، نقله خلاه يدخل مع الايه مع الاخفاء. وفي ذهابها في نخلقكم من قولها نخلقكم، فذهب مكي وغيره الى ابقاء الصفة. يبقى مين اللي عندنا اللي قال بالابقاء الصفة؟ الامام مكي ابن ابي طالب. طيب، وذهب الداني ومن والاه الى ذهابها، واختاره الناظم في التمهيد في كتاب التمهيد للامام ابن الجزري، اختار الايه؟ لا، الادغام الكامل اللي انا لسه بقول لكم. ما انا بقول لو التنين فيها كنت اقول له اقرا، يبقى نقرا ايه اريح، الم نخلقكم، بس لازم نتمرس ونتمرن على الاخرى حتى ان ما كنتش هستعملها، على اساس ان لو طلب منك ان تطبقها وان يقراها امامك طالب وان تؤديها، ما هي دي اللفظات الادائيه، ما هي دي الكلمات الادائيه اللي احنا بناخد فيه حاجات ايه، في حاجات ممكن انت من القراءه تعرفها. يخادعون يخدعون، فيها مشكله في الاداء. طيب، فازلهما الشيطان، فازالهما الشيطان، فيها مشكله في الاداء؟ مفيش مشكله في الاداء، انما المشاكل في الاداء في الايه لدني ولدني، وهذه الكلمات الايه اللي تحتاج الى التلقي والتعرف عليها، الكلمات الايه الكلمات الأدائية. يبقى عندنا الإمام مكي رحمة الله على الجميع اختار، لا اختار الايه بقاء الصفة، ألم نخلو، ألم نخلوكم، ألم نخلوكم، ألم خدها بالراحة زي ما انا قلت كده بالتصوير البطيء الى ان تصل الى القراءة، احو تو لئن بسو بسو بسو تا، ومش لازم تعمل لي كويره كبيره اهي، خلي الشغل كله من الداخل اهي، الشغل من الداخل لان الشغل على اللسان اهي، بسو بسو تا مش كده ولا ايه؟ بسو بسو تا احط، بس الثاني ايه؟ الم نخلو نخلو نخلو كم، وما كملش الصدمة، لان لو تمت الصدمة الاصطدام يعني اصطدام الصوت هيبقى ايه؟ ألم نخلق، لا انت قبل ما توصل يتضربوا ببعض، اهرب وانزل على الايه على الكاف. طيب، ثم قال رحمة الله عليه، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. برضو في باب التحذيرات بيقول لك انتبه، انتبه من ايه؟ احرص على السكون في جعلنا. جعلنا ليه؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يحصل اقول جعلنا وجعلنا الليل وجعلنا، احرص بقى على السكون، يعني هو احرص على اخراج اللام ساكنة. جعلنا جعلنا جعلنا، خلاص، واحرص على السكون في جعلنا. طيب، انعمت الاول، نحرص على السكون الاول، ناخد كلام الشيخ كده الانصاري وبعدين ناخدها. قال واحرص على السكون اي سكون اللام في جعلنا، والنون في أنعمت، والغين في والمغضوب مع لام ضللنا الثانية لتحترز عن تحريكها كما يفعله جهلة القراء، فإنه من فظيع اللحن. طب احنا نعرف ايه يعني، برضو مش باين الكلام احرص على ايه وايه. طيب جعلنا على سكون اللام، تقول ايه جعلنا وتنتبه احسن تضغم الايه اللام في الايه في النون. طب التانية ايه انعمت، هحرص عليه في انعمت التحريك انها تتحرك اللي هي ايه انعمت، انعمت اللي هي ايه العين، ان عمت اقصد النون، ان عمت احرص على السكون في نون ايه انعمت خشية ان تتحرك منه، لان ممكن تبقى ايه صراط الذين انعمت، صراط الذين انعمت. يبقى مقصد الشيخ في انعمت، في انعمت في جعلنا سكون اللام، وفي انعمت خشية الايه ان تتحرك. يبقى جعلنا خشية حاجتين، خشية الادغام وخشية التحريك ايضا، خشية الايه التحريك ايضا. والغين في المغضوب، والمغضوب احرص على ايه الغين، لانه كل ده بيتكلم على السواكن. واحرص على السكون في جعلنا وانعمت والايه والمغضوب وضللنا. طيب جعلنا انعمت غير الايه المغضوب، ما هو وارد تتحرك، ما تستغربهاش انت على اساس ايه، ربما تكون لكنتك سليمه ولهجتك سليمه، انما ممكن تتحرك من البعض. فزي ايه لما قرانا زمان لما نجي للضاد، والضاد باستطاله ومخرج يميز من الضائي، ساعتها الواحد قال ايه الله معقوله في حد ما يفرق لا يفرق بين الضائي والايه والضاد، لا معقوله ده وهي الى الان خلاص. طيب وايه والمغضوب مع لام ضللنا برضو خشيه الايه خشيه التحريك وخشيه الايه الادغام. ضللنا ضلل ضلل، الاولانيه فيهاش مشكله انما هتبقى المشكله في الثانيه. ضللنا ضللنا خلاص عن تحريكها مع ضللنا، معلش نمشي شويه خلينا البيت اللي جاي ده وخلاص. ثم قال رحمه الله عليه: وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. عندنا خدنا في باب الصفات في احرف منفتحه واحرف ايه مطبقه، ايه المطبق؟ وصاد وضاد طاء ضاء مطبقه، مش كده ولا ايه؟ يبقى باقي الاحرف يروح ايه يروح للايه يروح للانفتاح، الانفتاح. قال: وخلص انفتاح محذورا عسى. الذال منفتحه ولا مطبقه؟ طيب واخت مين؟ واخت الضاء، اخت الايه الضاء. طيب والسين منفتحه ولا مطبقه؟ منفتحه. واخت مين؟ اخت الصاد. جاب لك مثالين، قال خد بالك خلص انفتاح الانفتاح في الكلمات اللي تكون منفتحه زي ايه مثل محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وما كان عطاء ربك محظورا. طب ايه الفرق بين محذورا ومحظورا؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الاطباق. الذال، نعم الذال اذا اعطيتها استعلاء واطباق بقت ايه؟ بقت ضاء، بقت اذ المخرج واحد، المخرج واحد، بس هي المسألة ايه؟ خد بالك، وما كان عطاء ربك محظورا. الثانية ايه؟ إن عذاب ربك كان محذورا، محظورا، محظورا، محذورا. طيب الثانية ايه؟ عسى، عصى، بس الشكل بس. عسى ربكم أن يرحمكم، عصى آدم، يبقى هو الشيخ يقصد هنا ايه؟ وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. طيب ناخد الشيخ الأزهري قال أمر بتخليص الذال المعجمة من قوله تعالى إن عذاب ربك كان محذورا لئلا يشتبه، لئلا تشتبه ذال محظورا بضاء محظورا من قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، لأن الذال والضاء من مخرج واحد. وكذلك أمر بتخليص سين عسى من قوله تعالى عسى الله، إن أنا قلت لك عسى ربكم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم. من صاد عصى من قوله تعالى وعصى آدم، لأن السين والصاد أيضا من مخرج واحد، ولا يتميز كل من الآخر إلا بتميز صفته. ما ممكن الأحرف تتفق مع بعض في الإيه؟ تتفق مع بعض في المخرج، بس اللي يخلفها الإيه؟ وممكن تتفق في الصفات، بس اللي يخلفها الإيه؟ المخرج. خلاص؟ لا يتميز بصفته، لأن السين والذال منفتحتان والصاد والضاء مطبقان، وكذا تصنع في كل حرفين اتحدا مخرجا واختلف صفة. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من الها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها، الله الله.